بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن باب أصحاب الحراب في المسجد. أصحاب نعم إيش أصحاب الحراب؟ أصحاب الحراب في المسجد. الحراب نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. وخرجه في كتاب المناقب من طريق عقيل عن ابن شهاب ولفظه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. وإنما ذكر هنا رواية إبراهيم بن المنذر تعليقا لزيادته في الحديث ذكر الحراب. وقد خرجه الإمام أحمد عن عثمان بن عمر عن يونس بهذا الإسناد، وقال فيه: يلعبون بحرابهم، ولم يذكر في المسجد. وخرجه مسلم في صحيحه عن أبي الطاهر عن ابن وهب وقال فيه: والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خرج البخاري في عشرة النساء من رواية معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان الحبشة يلعبون بحرابهم فيسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له. كذا خرجه من رواية هشام بن يوسف عن معمر. وقد روي عن عبد الرزاق عن معمر وفيه ذكر الحراب في المسجد. وعند الزهري في هذا الحديث إسناد آخر رواه عن ابن المسيب عن أبي هريرة، خرجه البخاري في كتاب السير، ومسلم أيضا من رواية معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. قال البخاري: وزاد علي: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر في المسجد. فجمع عبد الرزاق في روايته لهذا الحديث من هذا الوجه أيضا بين ذكر الحراب والمسجد. وخرج أيضا في العيدين وفي السير من رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: كان يوم عيد يلعبون السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين أن تنظري؟ قلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. وخرجه مسلم أيضا، وفي هذه الرواية زيادة الدرق، وفيها زيادة أن ذلك كان يوم عيد وليس فيه ذكر المسجد. وخرج مسلم من حديث جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى إذا كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. وخرجه من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ومحمد بن بشر عن هشام ولم يذكر في المسجد. وخرج مسلم أيضا من طريق ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني عبيد بن عمير قال: أخبرتني عائشة أنها قالت للعابين: وددت أني أراهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء: فرس أو حبش؟ قال: وقال لي ابن عتيق: بل حبش. وقد روي أن ذلك العيد كان يوم عاشوراء، فإنه كان عيدا لأهل الجاهلية ولأهل الكتاب. فروى ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أن يوم عاشوراء كان يوم تستر فيه الكعبة، وتقلس فيه الحبشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث خرجه الطبراني والتقلس اللعب بالسيوف ونحوها من آلات الحرب. لكن خرج الإمام أحمد عن وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان الحبشة يلعبون يوم عيد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أطلع بين عاتقه فأنظر إليهم فجاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا يدل على أنه كان أحد عيد أي المسلمين. وخرج أيضا من حديث أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ ليعلم يهود أن في ديننا فسحة أني أرسلت بحنيفية سمحة. والمقصود من هذا الحديث جواز اللعب بآلات الحرب في المساجد، فإن ذلك من باب التمرين على الجهاد فيكون من العبادات. ويؤخذ من هذا جواز تعلم الرمي ونحوه في المساجد ما لم يخشى الأذى بذلك لمن في المسجد، كما تقدم في الأمر بالإمساك عن نصال السهام في المسجد لئلا تصيب مسلما، ولهذا لم تجري عادة المسلمين بالرمي في المساجد. وقد قال الأوزاعي كان عمر بن عبد العزيز يكره النصال بالعشي، فقيل له لما؟ قال لعمارة المساجد. ولكن إن كان مسجدا مهجورا ليس فيه أحد، أو كان المسجد معلقا ليس فيه إلا من يتعلم الرمي، فلا يمنع جوازه حينئذ والله أعلم. معلقة إيه؟ إذا كان المسجد معلقة أو إن كان المسجد مغلقا نعم، أو كان المسجد مغلقا ليس فيه إلا من يتعلم الرمي فلا يمنع جوازه حينئذ والله أعلم. وحكى القاضي عياض عن بعض شيوخه أنه قال إنما يمنع في المساجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها أحد الناس وتكتسب به، فأما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمون في دينهم كالمثاقفة وإصلاح آلات الجهاد مما لا امتهان له للمسجد في عمله فلا بأس به والله أعلم. لا على كل حال رحمه الله له عناية بجمع طرق الحديث وذكر اختلاف الروايات. وعلى كل حال جرت عادة الرواة إن بعضهم يذكر جوانب من القصة ويذكر غيره جانب آخر. مجموع الروايات أن قوما من الحبشة يعني وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من يعني من شأنهم أنهم يقتنون الحراب ويتدربون على يعني على الرمي بها. فعلوا ذلك في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي ينظر إليهم ورغبت عائشة أو الرسول طلب منها ذلك، صارت تنظر إلى لعب الحبشة. وكان هذا في يوم عيد، في يوم العيد يتسامح في بعض الأمور، لا سيما ما يستمتع به الصغار ونحوهم. ولكن هذا أيضا في جانب آخر، وهو أن لعبهم من نوع آخر، يعني هو من نوع يعني ما يستعان به على القتال والجهاد والتدرب على يعني رمي الحراب ورمي المهم الأعمال القتالية والتدرب على الحركة وسرعة الحركة. ونظر عائشة إليهم، معلوم أنه ليس من النظر بشهوة. ونظر المرأة إلى الرجال يعني أوسع من نظر الرجال إلى النساء، لأن افتتان الرجال بالنساء أعظم، ولهذا أمرت النساء بالحجاب. وإن كان الكل مأمور بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم، ولكن بتأمل مجموعة يعني سيرة الصحابة والتابعين، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده.